بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 31 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي. عندنا درس اسمه التصغير. التصغير دوت بيقولوا إن أي كلمة تولد مكبرة في اللغة كبيرة ثم أبدأ أصغرها. يعني لو احنا خدناها بالسمع كده هقول رجل رجيل، حصل ايه؟ رجيل ده معناها رجل صغير او رجل حقير، تستخدم في التحقير. بيقولوا ان التصغير له 3 صيغ: فعيل وفعيعل وفعيعيل. فعيل فعيعل فعيعيل. قبل ما نتكلم في الموضوع ده، هو خد بالك ان فعيل فعيعل فعيعيل ليست اوزان صرفية. فاكر في الممنوع من الصرف قلنا صيغتها منتهى الجموع مساجد وعصافير على وزن مفاعل ومفاعيل، هي مش على وزن مفاعل ومفاعيل ولكن على نغمة مفاعل ومفاعيل، لان مش شرط تبدأ بالميم. وقلنا مثلا قنابل ما بتبدأش بالميم برضو. فعيل عبارة عن ايه؟ هو تركيبة بحيث بتقول لي ان لو انا عندي كلمة نهر، كلمة ثلاثية، بيبقى تصغيرها على نغمة فعيل. طب تعالى نركب كده نهر ونحط لها فعيل كده بالنغمة، هتبقى نهير. يقول لك ايه؟ صغر هذه الكلمة واذكر ما حدث عند التصغير. نذكر ما حدث عند التصغير. ادي نهر وتحتيها نهير، حصل ايه عند التصغير؟ ضم الاول، فتح الثاني، ياء ثالثة ساكنة للتصغير. بس كده، بس كده. رجل رجيل، ضم الاول، فتح الثاني، ياء ثالثة ساكنة للتصغير علشان الاسم ثلاثي على نغمة فعيل. طب الثانية فعيعل، واضح انها للرباعي، درهم، على نغمة فعيعل تبقى دريهم. ايه اللي حصل عند التصغير؟ صغر كلمة درهم واذكر ما حدث عند التصغير. درهم 4 حروف يبقى دريهم. اللي حصل عند التصغير؟ ضم الاول، دو، ري، راي، فتح الثاني، ياء ثالثة ساكنة للتصغير، دري هم، كسر ما بعد الياء. ادي 4 حاجات. طب فعيعيل، واضح انها للخماسي، عصفور، بس للخماسي اللي قبل اخره حرف مد، واو او ياء. عصفور هاتها على نغمة فعيعيل كده تبقى عصيفير. صغر كلمة عصفور واذكر ما حدث عند التصغير، عصيفير. ادي عصفور وادي عصيفير، ضم الاول، عو، عصي، ص، عصي، فتح الثاني، عصي، ياء ثالثة ساكنة للتصغير، عصي في، كسر ما بعد الياء، عصي فير، قلب الحرف قبل الأخير ياء، لأنها كانت عصفور بقت عصيفير. أدي الحصل. طب دي عملية سهلة خالص. مهم جدا أنك تعرف أن في كلمات لما أجي عد الحروف بتاعتها هلاقيها 4، لما أجي أصغرها أصغرها كما لو كانت ثلاثية، وفي كلمات أما عد حروفها تطلع 5، لما أجي أصغرها أصغرها كأنها رباعية. ليه الكلام ده هوت؟ لأن بيقولوا في حروف زيادة في الآخر أقدر أشيلها وصغر الكلمة. يعني مثلا كلمة ورقة، ورقة آخرها تاء مربوطة، أول لما تشوف تاء المربوطة تروح شايلها على طول، تبقى كأنك بتصغر كلمة ورق. ورق دي 3 حروف، زي نهر، نهر نهير، ورق وريق. طب هل تصغير ورقة وريق؟ خد بالك أنت صغرت ورق، بس الاصل اللي عندك ورقة، يبقى هقول وريق ورجع لها تبقى وريقة. بيقول لك اللي فيه الف ونون عطشان، اشيل الالف والنون زي نهر، نهير تبقى عطيش، حط الالف والنون عطيشان. جمع التكسير اللي فيه قبل اخره الف، اصحاب اعمال، شيل الالف والحرف الاخراني، اصح، زي نهر، نهير، اصيح، اصيحاب، اعمال، شيل الالف واللام تبقى اعيمال. التاء المربوطه، الالف والنون، جمع التكسير اللي فيه قبل الحرف الاخراني الف، في حاجة تانية؟ في فاكرين الاسم المقصور والمنقوص والممدود؟ الاسم اللي آخره ألف مقصورة فضلة، شيل الألف كده تبقى فضل. نهر نهير فضل فضيل، رجع الألف يبقى فضيلة. احنا قلنا المقصور المنقوص، سيبك المنقوص دلوقتي، الممدود اللي آخره آ. صحراء شيل الآ تبقى صحر زي نهر. نهر نهير صحر صحير تبقى صحيراء. صحيراء يبقى تاء المربوطة اللي فيه ألف ونون زيادة، جمع التكسير اللي قبل آخره ألف، الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة اللي هي آء. كل ده زيادات بشيلها وصغر الكلمة كأنها كلمة ثلاثية. يبقى ما تمشيش على الكلمة كده وتقول لي أنا عد الحروف، دخلها في الثلاثي، دخلها في الرباعي، دخلها في الخماسي. لا، شوف الأول نهاياتها وبعدين دخلها في الثلاثي في الرباعي. زي كلمة عصفور، عصفور ما فيهاش النهايات دي كلها، فخلاص عد واحد عصفور وعصفور خمسة وخمسة، ومتأكد أن قبل الآخر واو أو ياء مد، خلاص دخلها في الخماسي وصغرها على عصيفير وانتهينا، مفيش فيها أي إشكال. كلمة زي جوهرة، جوهرة دي آخرة تاء مربوطة، الله زي ورقة بالظبط، شيل التاء مربوطة تطلع جوهر. زي درهم، درهم دريهم، جوهر جويهر، وترجع التاء مربوطة يبقى جوهرة تصغيرها جويهرة. وبيقولوا برضو الاسم المنتهي بياء النسب، بتقول هذا شيء جوهري، ياء النسب يه متشددة كده، جوهري يعني منسوب للجوهر، زي مصري منسوب إلى مصر. فلو شلت ياء النسب تفضل جوهر برضو. طب ما هو جوهر زي درهم، درهم كانت دريهم تبقى جويهر، وتحط لها ياء النسب تبقى جويهري. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.